ومن آيات الله البينات يتلو علينا الأستاذ محمد عبد الوهاب ما يتيسر من سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولك وسيعطيك ربك فتنزل ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.